الوضع اللي هو الولادة. نعم. هو انت احسنت احسنت، لكن هي مسألة الاذن وعدمه لا يلتفت اليها، في قد لا يلتفت اليها في ناحية الضمان. لما خليك معايا، هو لو ايه ماشي ده. طيب هو يقول لك، هو يوضح لك مسألة الموهوب. يقول: فإن كان موهوبا وغرم القيمة، ايه اللي كان موهوبا؟ الآخر أخذها على أنها هبة، وغرم القيمة رجع بها على الغاصب لأنه غرب. طيب المشتري هنا يرجع ولا لا يرجع؟ ده بركز معايا الآن. هو هنا يعني كأنه يفرق بين الايه، بين الهبة وبين الشراء. فقال لك اذا انت، انا وهبت لك الجارين المخصوب، تمام، حتى لو ماتت بسبب وطئك، زي ما الشيخ حسن بيقول، فكان الوطء مأذونا ايه، مأذونا فيه. طيب، وطبعا هي ان ماتت بسبب الوطء انت لم تتعدى، يعني هي عندما وضعت انت لم تتعدى فين ما كان هناك تعد حين الوضع منك انت. فقال لك بالنسبة للواهب الموهوب له سيرجع لمين؟ سيرجع للغاصب بالقيمة، ده بالمشتري. ايوه احسنت، المشتري لما خدنا اللي هو مش يرجع بالقيمة، لكن يرجع بالايه؟ يرجع بالثمن. اما لو انه كان، لو كان مشتريا فانه يضمن قيمة العين للمالك ويرجع بالثمن الذي دفعه للغاصب، لان الايه؟ لان العقد فاسد. تمام؟ ايوه، لان هي المساله اللي جاب لها اصلا جاي، لو هي تلفت عند المشتري، خلي بالك، لو تلفت عند الايه؟ المشتري لا يرجع بالقيمه، وانما يرجع بالايه؟ يبقى من باب اولى لو تلفت عند مين؟ وكان هذا التلف بسببه، يبقى يرجع بالسبب بالثمن ولا يرجع بالقيمه. ثم يقول: السادسه يد المتزوج للامة المخصوبة. ده هو بقى الان اكرمك الله، هذا الغاصب لم يعرها ولم يبيعها، ها، ولم يجعلها وديعة، وإنما هو في هذه الصورة زوجها. طيب الأمة المتزوجة متصورة إزاي؟ إما يكون زوجها العبد، أو زوجها لحر فقد شرطي الزواج من الايه؟ من الحر. الشرط الاولاني خوف الزنا، خوف الوقوع في الزنا، والقدره وعدم القدره على الايه؟ زواج منين؟ من الحر. فهنا يقول: يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وولدت عنده وماتت. إذا تزوجها وولدت عنده وماتت. تمام. السؤال الآن: هل المتزوج عندما تزوج هذه الأمة تزوجها على أنه يضمن عينها؟ تزوجها على أنه يضمن عينها، يبقى هذا شبيه بمين؟ أحسن، شبيه بليه؟ بالموهوب له. يقول: وقد ذكرها بقوله: وإن ولدت من زوج غير عالم بالغصب. خلي بالك، انتبه لهذا الشرط، من زوج إيه؟ لأنه لو كان عالما بالغصب ما هو يعتبر كغاصب الآن، يعتبر كإيه؟ كغاصب الآن. ثم يقول، ودي تجينا إن شاء الله في المسألة العشرة: وإن ولدت من زوج غير عالم بالغصب. خلي بالك، تزوجها ووطئها وولدت، فالولد رقيق تبعا لأمه. يبقى الأصل في الولد اللي هو يكون إيه؟ لأن الأصل في الولد أنه يتبع أمه في الرق والإيه؟ والحرية. إن لم يشترط، من الذي يشترط؟ الزوج. قال: والله انا اتزوجها، لكن انا بشرط ان تكون ايه؟ ان يكون اولادي منها ايه؟ احرارا. او يغر بحريته. الغاصب لما زوجوا الامه دي فكروا اللي هي ايه؟

هيرجع على الزوج تزوجها كام سنه؟ 10 سنين. نقول له غالي بقى طيب انت العين، انت كده كده لو حتى انا ضمنت لك انت هترجع على مين؟ على الغاص. لكن الخدمه بتاعت 10 سنين دي يعني. اضرب حتى اليوم في 20 ده، بس خليك معايا، اضرب 20 في في في في, في قديه؟ يغرم ده، يغرم اكتر من ايه؟ يغرم اكتر من التمر. ما هي المنفعه دي ذنب السيد ايه؟ لكن السؤال، هل لو غرم الاجره يرجع للغاصب ولا يرجع للغاصب؟ ها يرجع ولا لا يرجع؟ طيب ده بنشوف المصنف بيقول ايه. وغرم فان استخدمها الزوج وغرم للمالك الاجره لم يرجع بها على الغاصب، لان عقد النكاح لا يقتضي استخدام الزوج للزوجه، لان المعقود عليه فيه منفعه البضع فقط فلا تغنم. يبقى عليه ايه؟ عليه يدفع اكرمك الله ايه؟ لكن هذا على قول الجمهور. لكن على قول من يقول اكرمك الله، نعم ما انا بقول، هو على قول الجمهور ما فيش رجوع، لكن على الراجح، على الراجح يرجع. نعم نعم، لان هو لا خلي بالك هنا عقد عقد النكاح اليوم بيقتضي الاستخدام، امال بتتزوج ليه؟ انت عندما تتزوج اكرمك الله انت تتزوج ليه؟ برضو عشان وعشان برضو تخدمك وتاكلك وتشربك وتشوف العيال. طيب ماشي. ثم يقول الحته ديت، الفقره اللي جايه ديت احنا خدناها في العريه. يقول وان اعارها، اي اعار الغاصب العين المغصوبه فتلفت، ضمن مستعير غير عالم العين، لانه مقتضى عقد العاريه دون المنفعه. مقتضى عقد العاريه اللي هو بيضمن الايه؟ يضمن العين. اما الانتفاع فانت تنتفع ايه؟ تنتفع بالعاريه. وغرم غاصب الاجره لان المستعير دخل على انها غير مضمونه عليه، وكذا الحكم فيما لو تلف من الاجزاء بالاستعمال بالمعروف. ماشي يا اخوانا؟ والا بان كان المستعير عالما بالغصب، يعني هو عايز يقول لك ان المستعير اما ان يكون عالما بالغصب واما ان يكون جاهلا بالايه؟ بالغصب. فان كان جاهلا بالغصب وتلفت الجاريه عنده هي كده كده مضمون عليه. لماذا؟ لان مقتضى عقد العاريه انها مضمون، بل عاريه ايه؟ مضمون، بل عاريه ايه؟ مضمون. طيب ده بالانتفاء. هو الان اكرمك الله لما خد الجاريه اعاره، خدمته وخدمه عياله، المهم يعني فظبطته لمده سنه. لو احنا حسبنا اليوم مثلا ب 10 جنيه في 366 تطلع مثلا ب 3000. ال 3000 جنيه دول اللي هو دفعهم من جيبه، هل له ان يرجع للغاصب ولا ليس له ان يرجع للغاصب؟ له ان يرجع للغاصب، لان الانتفاع هو ماذون في الايه؟ في الانتفاع. نعم. طيب فان كان عالما بالغصب فكغاصب، ان كان عالما بالغصب كايه؟ كغاصب، وعليه يبقى ضمان العين وضمان الايه؟ المنفعه، ولا يرجع للغصب الاول. والا بان كان المستعير عالما بالغصب ضمنهما اي العين والمنفعه المستعير كما تقدم لانه لا تغنم. السابعه، يد المتصرف في المال بما ينميه. نعم؟ يعني انت اكرمك الله، اكرمك الله، بلاش اقول، شخص ما غصب سياره، او غصب اكرمك، خليها سياره. والسياره ديت يعني الميكروباص 2012، يعني الجاب لحد 2011. فلما غصب السياره قال بدل ما اركني، قال بدل ما بيحرق، او بدل ما وهبني، وطبعا السياره مش هتتزوج، فقال انا ايه؟ هديها لواحد مثلا كمضاربه. ده مضاربه، صوره المضاربه هنا متصوره ازاي؟

فبشر لمده شهرين. ده بس خلي ده احنا نتصور صوره من غيرها يا حسن. الان هو الان بيقول لك هو هيرجع على الغاصب بقيمه العين واجره العمل. ده ما هو العقد فاسد. يبقى احسن هو هنا له حتى وان كان العبد فاسدا يبقى يرجع باجره العمل، لانه لم يعلم اصلا ايه، لم يعلم ان العقد من اصله عبد ايه، عبد فاسد. والا لو اخذها على انها مقصوبه يبقى انت كيف انت تقول بقى يرجع؟ ده هو الان في حكم الغاصب هو غاصب. ثم رجع على الغاصب بقيمه واجره عمل لانهم دخلوا على الا ضمان عليهم الا حصتهم من الربح والثمر ونحوه فيستقر عليهم ضمانها. أجبة العين ازاي؟ ايوه، ما الصورة واحدة طبعا، هي واحدة بس الصورة دي ماشي. الصورة قد تتصور في مثال زي السيارة، لكن مثال زي الرز يعني هو عامل، يعني هو عامل ولا لم يعمل؟ السؤال إن عامل ولا لم يعمل؟ نعم، خليك بس معايا. طب خليك معايا يا غالي، هنا بقول رجع على الغاصب بقيمة وأجرة عمل لأنهم دخلوا على ألا ضمان عليه. المنفعة هنا تكون على الغاصب، المنفعة هنا تكون على الغاصب ليه؟ لأن هو أما اداني السيارة أو اداني الزرع أزرعه أنا أخذته على أنه عبد صحيح. فهو أما يجي الملك يضمنني أنا أرجع على مين؟ أمال العمل بتاعي يطلع كده هباء منصورة؟ طيب ركز معايا، إلا حصتهم من الربح والثمر ونحوه فيستقر عليهم ضمانه. خلي بالك هو أنا بيتكلم عن الربح يا حسن. إيه الربح؟ لا أنا أقصد، طب نضرب مثال، لو أنت أكرمك الله أخذت من 10 جنيه شغلهم، تمام؟ وفي شهر كسبت الفلوس 15 5000، تمام؟ يبقى بقى رأس المال كده قد ايه؟ طيب حصل خسارة ل 5000، أنت بتضمنها؟ يبقى أنت لا تتحملها. ماشي. لكن هيرجع بأجرة المثل، بأجرة المثل، ماشي. يعني هو في النهاية أكرمك الله. لو أنت قلت إن الربح، لأن الربح الناتج عن المضاربة ربح فاسد. ربح إيه؟ ربح فاسد. وعليه طالما إن الربح دي فاسد يبقى لا يأخذ المضارب شيئا من هذا الربح الإيه؟ الفاسد. لكن أنا ذنبي إيه وأنا لم أكن أعلم بفساد العقد؟ فهو قال لك في الأول أنا هرجع بأجرة الإيه؟ هرجع بأجرة العمل عليه. تمام؟ يعني خلاصة المسألة هو لو ضمن الغاصب أكرم، لو ضمن المالك المضارب أو المزارع ضمنوا العين، هو كده كده هيرجع على العين على مين؟ على الغاصب. ده ضمنه الربح، مش الربح بقى، ضمنه العمل اللي هو عمله، أو السيارة مكثت عنده مثلا شهر، السيارة دي كانت ممكن تشتغل قد إيه؟ تشتغل ب 3000 جنيه، فضمنه 3000 جنيه. يبقى يرجع على مين؟ يرجع على الغاصب بمقدار الأجرة، تمام؟ أما الربح كربح، الربح إيه؟ ربح فاسد أصلاً. ثم يقول: وإن ضمن الغاصب، من اللي ضمن؟ المال. وإن ضمن الغاصب رجع بما قبض عامل لنفسه، رجع أي الغاصب، خلي بالك، بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر وزرع بقيمته معه، لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك لفساد العقد، وللعامل على الغاصب أجرة مثله، لأنه غرر. نفس الكلام اللي احنا قلناه، نفس الكلام اللي احنا قلناه. ثم يقول الثامن: يد القابض تعويضا بغير عقد البيع. انا عايزك تنتبه في صوره اليد. الثامن ايوه يا غالي، ايوه. المضارب لو كان يعمل، المضارب لو كان يعمل ملهوش حاجه. ليه؟ لانه اكرمك الله لما اخذ هذا الشيء المقصود، هو الان متعدي، لانه تصرف في ملك غيره بغير ايه، فهو زي الغاصب بالضبط. مش احنا قلنا في صور الغاصب، رحمه الله، مش احنا قلنا في صور الغاصب قبل كده، اللي هو غصب سياره والسياره دي يعني عملت ربح مثلا 10,000 جنيه، اللي هو المالك بيرجع على الغاصب بالعين والثمره اللي هو المنفعه. طيب الثامن: يد القابض تعويضا بغير عقد البيع. عقد البيع كصورته واضحه، اللي انت اكرمك الله الجاريه المغصوبه ببيعها لك وانت بتديله فلوس، لكن الان بقول لك بغير عقد ايه؟ عقود تانيه. ثم بدا يضرب لك امثله، يقول: بان يجعل المغصوبه عوضا في نكاح. ازاي؟ مهر. يعني انت مثلا غصبت، مثلا غصبت سياره، والسياره ديت انت لما غصبتها وعايز انت تتزوج بنت كويسه، السياره ديت مثلا تعمل لها 2 مليون جنيه، ما هي السياره يعني اجره، فانت قلت ان المهر اللي هيليك بالكريمه ده هي السياره ديت، فانت جعلت السياره ديت ايه؟ مهر. ده باصل السياره ايه؟ مغصوب. بان يجعل المغصوب عوضا في نكاح او خول. ده بخول ازاي؟ الصوره متصوره ازاي؟ الزوجه بقى هي اللي ادتها لك. الزوجه يعني انت متزوجها اكرمك الله، انت مطلع عينيه، طلاق انت شرط طلاق، فقالت لك ايه رايك لو جبت لك سياره ب 3 مليون؟ فقلت لها ده من دلوقتي، فقامت رايحه جايبه السياره وقامت مديها لك ان شاء الله كده عوض في الخلع عشان تخلعها. ده بقى طلاق، صوره الطلاق. ده احنا عايزين صوره واضحه، ده متعه. طيب احسن يعني المتعه تبقى واضحه، ماشي. المتعه، لان لكن المتعه متى تجد المتعه؟ المتعه ايوه احسنت، في المفوضه او كما يسمونها، تمام. فهي هنا اكرمك الله لم يحدد لها مهرا، لم يحدد ايه؟ لها مهرا، فوجبت عليه المتعه، تمام. طيب المتعه دي على حسب يسار مين؟ على الزوج. فالزوج حالته الماديه عاليه، 150 مليار دولار، فطبعا المتعه بتاعته، فبرضه هو برضه السير ده برضه موجود، فجام برضه رايح جايب سياره كويسه خالص ب 10 مليون، وجام مديها لمين؟ ما هو يساره عالي، فالسياره اللي ب 10 مليون ده اداها متعه لمين؟ لزوجته. ده بقى وعيد. احسنت. طبعا هو كاتبه على 10,000 جنيه، 10,000 في السنه. المهم جاب له سياره بقيمه ال 10,000، تمام؟ لكن طبعا على النجوم يعني بضوابط المكاتبه، تمام؟ لكن السياره اللي جابها له ديت كانت السياره ايه؟ كانت السياره مغصوبه. ده بقى وصول. هنقول مثلا صلح، صلح في ايه؟ خليها قتل، ده خليها قتل، مو اي شيء ديت انت لازم تضبطها. القتل العمد اكرمك الله لاولياء الامور الخيار بين ثلاثه اشياء، ها؟ القصاص او الدين او الصلح. فقال له خلي بالك انا عايز سياره صلح، انا مش ولا عايز دية ولا ابل ولا كلام من هذا القبيل. فانا عايز سياره كويسه كده تليق بمجامي. فقام غير راح خابط له سياره ب 20 مليون. الدهب. او ايفاء دين ونحوه. ده بايفاء دين ازاي؟ بس خلي بالك الاصل في الدين اللي هو ان يرد المثلي، مش القرض. لو انا خدت منك سياره انت تردها لي سياره؟